الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. باب الشك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشك. الشك هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع الشك لا يلتفت إليه في العبادة في ثلاث حالات: الأولى إن كان مجردا وهما لا حقيقة له كالوسواس، الثانية إذا كفر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك، الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه. مثال ذلك: شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصل إلا ثلاثا، فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمان ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر ولا يخلو الشك في الصلاة من حالتين. الشك قول الإمام: الشك طبعا كما قال الشك هو تعريفه هنا تردد بين أمرين أيهما الذي وقع، والشك لا يلتفت إليه في العبادة في ثلاث حالات كما سيأتي، لكن فيه مسائل تذكر قبل الدخول في هذا الباب، لأن قال في الحاشية للشك وفي الشك للعلماء مذاهب عند الشك في الصلاة. فمنهم من أمر الشك بالبناء على الأقل مطلقا، يعني أخذ بالنص فليبدي على نصين، يعني على الأقل الأقل. منهم من أمرهم بالإعادة إعادة الصلاة، ثم اختلف في عددها، فمنهم من قال تعاد مرة، وقيل ثلاثة حتى يتيقن، حتى يستيقن، وقيل تعاد إن كان الشك لأول مرة وكان غير مبتلى، إن كان مبتلى فلا يعيده كالذي استنكح الوسواس فإنه لا سهو عليه. هذا القول ثاني أنه يعيد، كم يعيد؟ في من قال مرة وفي من قال ثلاث مرات حتى يستيقظ. لماذا ثلاث مرات؟ يعيد مرة وثانية وثالثة حتى يستيقظ، هذا قول، لكن ليس عليه نص، ليس عليه دليل. وقيل تعاد إن كان الشك لأول مرة لأنه شك وكان غير مبتلى، فإن كان مبتلى معناه مبتلى بالوسواس فهذا لا يعيد. على رأي الثاني منهم من أمر مبتلى بالعمل بالتحري، وسوف يأتي كلام أهل العلم في المبتلى، يعني المبتلى بماذا؟ بالوسواس كما يذكره ابن تيمية رحمه الله. منهم من أمره بتغليب ظنه، وهذا أخذ بحديث فليتحرى، الذين قالوا في القول الأول أنهم طبعا يأخذون بالأقل، هؤلاء أخذوا بحديث فليبني على استيقظ، إذا صلى ثلاث أو أربعة فيبني على مستيقن ثلاث ويطرح الشكوى الأربع. لكن هذا القول يغلب الظن، يعني هذا مسألة التحري، هؤلاء عملوا به النص وهؤلاء عملوا به نص آخر، هذه أقوال. ثم اختلف في المبتلى وغيره، هذا قول آخر، منهم من أمر بالسجود للسهم إطلاقا من غير تعيين محله، من غير تعيين محل السجود هل قبلي أو بعدي. منهم من فرق بين الشك داخل الصلاة وآخرها، هذه أقوال كلها سوف يذكرها بتفصيل الراجح فيها. ما ذكره الشيخ ابن تيمية هو أقرب إلى صواب الدليل كما سيأتي. كذلك نبه إلى مسألة هنا، قالوا جميع من ذهب إلى إعادة الشاك لصلاته إنما استدل بأحاديث ضعيفة وبعض أثار الصحابة الذين قالوا بأن الشاك يعيد صلاته، فهذا هؤلاء يعني استندوا إلى حديث ضعيف، استندوا إلى حديث ضعيف. إذا القول بقول القول بالإعادة قول ضعيف. أما الأقوال الأخرى فإنها عليها نصوص، لكن لا يعمل بها مطلقا، إنما يجمع بين الأدلة، ولهذا كل حالة تحمل على نص، كل حالة تحمل على نص. إذا ورد بها نص، إن كان الشك من غير مع التردد من غيره، ترجيح هنا يسجد قبل، وإن كان الشك مع الترجيح يرجح. إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فليتحرى الصواب كما سيأتي، ثم يسجد بعد أن يسلم، يعني هذه كلها فيها نصوص. ثم قال: أما من أمره بالتحري وتغليب الظن إنما استدل بحديث ابن مسعود، يأتي طبعا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وبعض أثار الصحابة رضي الله عنهم أيضا. ثم اختلف التفريق بين التحري والبناء على الأقل، هل هما واحد أم لا، هل هما واحد أم لا. ذهب الإمام أحمد إلى القول الثاني، هل هما واحد أم لا، ليس واحد، إنما هما قولان، لأن يجب تفرق بين الشك مع عدم التحري والشك مع التحري، إذن هما قولان. قالوا الثاني وقول أحمد وغيره، والذي رجحه شيخ الإسلام والشوكاني وغيره، فمن تحرى بنى على ما غلب عنده وتم صلاته ثم يسجد للوهم بعد السلام، ومن لم يستطع عليه شيء بنى على أقل ركعاتها فليبني على ما استيقن ويطرح الشك. هذا القول الراجح، يعني كأن في الحاشية ذكر القول الراجح في المسألة. إذن ومن لم يستطع تغليب شيء بنى على أقل ركعاتها فإن شك في الثالثة أو الرابعة جعلها الثالثة، يعني اليقين الثالثة والرابعة شك فيها يطرح الرابعة ويجعلها ثالثة، إذا لا يدري هل صلى واحدة أو اثنين يجعلها واحدة، اثنين أو ثلاثة يجعلها اثنين، فيطرح الشك ثلاثة. وتم صلاة ثم سجد للوهم قبل السلام، إذن الشك إن تردد ولم يتحرى أو ولم يترجح عنده شيء فهنا يبني على مستيقن الأقل ويسجد قبل السلام، وإن شك ثم تحرى ثم غلب على ظنه فهنا لا يبني على مستيقن، إنما على ما ظنه، إذا صلى ثلاثا أو إذا يعني شك ثلاث أو أربع فترجح عنده أربع يجعله أربع، إذا شك ثلاث أو أربع فترجح عنده ثلاث يجعلها ثلاث، هنا ثم يسجد بعد أن يسلم كما يأتي قول ابن عثيمين رحمه الله. هذا في الحاشية. إذن الشك كما قال هو التردد بين أمرين، أيهما الذي وقع، التردد بين أمرين، نعرف ما هو الشك والتردد بين أمرين، إذن لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني ليس هناك ترجيح، ليس هناك ترجيح وليس بالظن، لأن الظن فيه ترجيح والوهم فيه مرجوع، الشك هو التردد ليس هناك راجح ومرجوح، وإن كان هناك راجح يسمى وإن كان هناك مرجوح يسمى الوهم. الشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات. الشك في ثلاث حالات لا يلتفت إليه. الحالة الأولى هذا مهم جدا معرفة الأمر لأن الكثير من الناس قد يقع في هذا المسألة. إن كان مجرد وهم خيال، إن كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوسواس الذي استنجحه الوسواس كل صلاة يوسوس فيها. هذا ماذا يفعل؟ يقول الفقهاء هذا يصلي إذا سلم ينصرف بصلاته صلاته صحيحة. هذا هو الصحيح، مفهوم؟ من استنكحه الوسواس فهذا لا يعيد ولا سهو عليه، لأن هذا يرغم الشيطان بهذا أنه لا يسجد للسهو. إذا كان يعني فيه بعض الناس يوسوسون في كل صلاة، إن لم يوسوس في الصلاة يوسوس بعد الصلاة، تجده مهموم. وهذا حكمه أنه لا يلتفت ولا ليس عليه سجود سهو. إذن إن كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس فهذا وش لا يعيد الصلاة. وطبعا يقول شيخ الإسلام رحمه الله طبعا الوساوس الناس فيها متفاوتون، في من يسترسل معها وفي من لا يبالي بها وفي من يسمعها لا يسمع، يسمع لبعض ولا يسمع لبعض الوساوس، وفيهم من يوسوس في كل شيء. هذا المقصود من هذا الكلام، وإلا لا يسلم أحد من الوساوس، صح ولا لا؟ والدليل يقول شيخ الإسلام رحمه الله الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلا باتفاق أهل العلم، لأنه لا يسلم منه أحد، نعم، بل ينقص الأجر كما قال ابن عباس رضي الله عنه ليس لك من صلاته إلا ما عقلت منها، ليس لك من صلاتك أو ليس لك من صلاته إلا ما عقلت منها، يعني ليس لك ثواب إلا ما عقلت من صلاتك. فلهذا لا تستسهل مع الوساوس ولا تحدث نفسك، لا تحدث نفسك، ولهذا الثواب يكون بقدر عدم تحديث النفس وترك الوساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم من توضأ أحسن الوضوء صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له، لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له، بمعنى أنها تكون صلاة تم كاملة فتقضي على الذنوب. الآن الصلاة تكون بقدر ما يعقل الإنسان منها، يخشع فيها، فهمت؟ وفي السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها، يعني يكون له الثواب بقدر وش حضوره، بقدر حضوره في الصلاة. هنا هذا الوسواس، إذا قلنا أن الإنسان الذي يستنكح الوسواس أو يكون غالب عليه في صلاته من أو كل الصلاة وسوس، يعني في بعض الناس يوسوس كل صلاة، تجده ممكن أنه إذا صلى وحده إما أن يعيد الصلاة وإما أن يسجد للسهو في كل صلاة. يقول العلماء هذا ليس عليه سجود السهو. لماذا؟ لأنه ليس بشك، إنما هو وهم. وذكرنا وش معنى الوهم، ليس بشك إنما وهم. الثاني إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك، هذا كذلك يعني مثل الأول، فهذا كذلك ليس عليه شك وليس عليه سجود سهو، ليس عليه سجود السهو. ولهذا يجب التفصيل في المسألة هذه كما ذكر عن شيخ الإسلام، هذه مسألة مهمة جدا في الوساوس يجب التفريق بينها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الوسواس نوعان في الحاشية، أحدهما لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلام الطيب والعمل الصالح الذي في الصلاة، وطبعا هذا كما قلنا أنه ليس منه أحد، بل يكون منزلة الخواطر، فهذا لا يبطل الصلاة، لكن من سلمت صلاته منه فهو أفضل، هذا لا يسلم منه أحد، صح لا؟ لكن من سلمت صلاته منه فهو أفضل، والناس يتفاوتون في هذا، هذا الأول، هذا لا لا لا يبطل الصلاة. الثاني هو ما منع الفهم وشهود القلب بحيث يصير الرجل غافلا، هذا لا ريب أنه يمنع الثواب، يعني بعض الأحيان يدخل الإنسان في الصلاة ويخرج منها لا يدري ما صلى، لا يدري أبدا ما صلى، مثل أن يكون يعني في في في غفلة يفكر في شيء، يفكر في شيء، فيكون يبدأ صلاته كأنه ليس في صلاة، هذا يمنع الثواب، كما روى أبو داود سننه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها كما جاء الحديث، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يكتب له منها إلا العشر، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، لكن هل تبطل الصلاة ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل، بعض الإنسان بعض الناس يعني يدخل في الصلاة يغفل عنها ويسلم لا يدرك هل صلى أو لم يصلي ولو يعيدها، فيه حالة تعيد الصلاة إذا لم تعقل شيء من الصلاة، كأنك لم تصليها هنا فعلا فملا، يعني يكثر فيها أو يغلب عليه الغفلة فإنها تعاد، ولهذا قال شيخ الإسلام: هل يعيد أم لا؟ فيه تفصيل، فيه يعني حالة تعيد وفي حالة لا تعيد. قوله: فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة أقل من الحضور، شوف الغالب، لأن القاعدة تقول أن الغالب يأخذ حكم الكل، يعني بمعنى إذا غلبت عليه الغفلة فهذا ينزله منزلة الكل ويعيد الصلاة، لهذا قوله: فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة أقل من الحضور والغالب الحضور لم تجب الإعادة، يعني غالب الحضور لم تجب الإعادة، إذا كان غالب العكس تجب الإعادة، ولهذا قال: وإن كان الثواب ناقصا، يعني لأن الصلاة يكون الثواب بقدر ما يعقل، فإن النصوص قد تواترت بأن السهو لا يبطل الصلاة، إنما يجبر بعضه بسجدتي السهو، أما إن غلبت الغفلة على الحضور ففيه للعلماء قولان: غلبت الغفلة، أحدهما نقص الصلاة في الباطن، وإن صحت في الظاهر لحقن الدم، يعني في الباطن لا تصح، يعني غير صحيح، لكن في الظاهر تجري عليه أحكام الإسلام لأنه صلى صحيح، لكن في الباطن لا تصح باطلا، لماذا؟ لأنه لم يحضر قلبه في الصلاة، فهذه في الباطن باطلة لكن في الظاهر صحيحة، يحقن دمه، لأن لماذا قيل يحقن دمه؟ قال العلماء أنه من أخرج الصلاة عن وقتها، من ترك الصلاة عن وقتها يستتاب، وإن لم يتم يقوت، نعم هذا حكم شرع، إذن يحقن دمه، يعني إذا رأى الإمام صلى وكان في غفلة فإنه لا يحكم عليه في الظاهر، إنما يحكم عليه في الباطن، الباطن بطل صلاة لكن الظاهر مسلم لأنه صلى، فلا يقام عليه الحد، يسقط عليه الحد، إذن يحقن دمه، فهو شبيه بصلاة المرائي، المرائي إذا دخل في الصلاة وصلى فإن صلاته تجزي، يعني معناه أنه هذا في الظاهر صلى لكن في الباطن صلاته باطلة، لماذا؟ لأنه لا يأتي بشرط وهو الإخلاص، أولا فصلاته مراه في الظاهر، لهذا كان المنافقون يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذهم بالظاهر ويكل سرائرهم إلى الله، وما يفعلونه كله باطل، لماذا؟ لأنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين هؤلاء. والثاني يعني القول الثاني تبرأ الذمة فلا تجب عليه الإعادة، يعني تفسد إن صلاها كان في غفلة شديدة يغلب عليه الغفلة هؤلاء تجزي. والإجزاء الإجزاء لا يستلزم الصحة، يعني قد تكون الصلاة مجزئة لكن لا ثواب عليها، تكون الصلاة مجزئة. ما معنى الصلاة مجزئة؟ يعني يسقط الطلب سمعت وتبرأ الذمة بفعلها، لكن هل يثاب؟ لا يثاب، لأنه لم يحضر قلبه في الصلاة، فلهذا تبرأ ذمته لأن صلى في وقتها وبشروطها وأركانها، لكن لا يثاب كون يمنع الثواب، وهو لا يثاب الإنسان إلا ما عقل من صلاته، وهذا الغالب أنه لم يعقل. هذا القول الثاني تبرأ الذمة فلا تجب عليه الإعادة وإن كان لا أجر له فيها ولا ثواب، بمنزلة الصوم الذي لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به فلا واش فلا صيام له، فلا حاجة إلا في صيامه. وهذا قول أحمد الإمام أحمد وغيره من الأئمة، واستدلوا بما في الصحيحين، قال إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه حتى يظل لا يدري كم صلى، شد يعني الوسواس. فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين. لماذا يسجد سجدتين؟ لأن فيها نقص. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يذكره أو يذكره بأمور حتى لا يدري كم صلى، وأمر بالسجدتين السهو ولم يأمره بالإعادة، هذا الدليل، يعني تجزئ لكن لا ثواب ولا أجر عليها، ولم يفرق بين القليل والكثير، وهذا القول أشبه أعدل، يعني أنها لا تعاد غير أنها مجزئة غير أنها لا ثواب عليها. ولهذا الصلاة أو الفعل إذا كان مجزئا لا يستلزم منه الثواب، ولهذا الثواب يحتاج إلى وجود نعم شرط، لأن يعني فيه مانع هنا من الثواب وهو الغفلة في الصلاة، وكما قال ابن عباس أنه الثواب بقدر ما يعقل منها. هذه الثانية، الثانية إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل العبادة إلا حصل له فيها شك، هذا فيه تفصيل مسألة الوسواس طبعا. والثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادات فلا يلتفت إليه ما لم يتقن الأمر فيعمل مقتضى يقينه. الإنسان يأتيه الشك بعد ما ينتهي من العبادة، معناه كان في يقين، كان في يقين. إذا يقول تقول القاعدة إذا طرأ الشك بعد اليقين فلا يلتفت إلى الشك. لماذا؟ لأن الشك ضعيف والشك لا يقضي على قوي على اليقين. ولهذا إذا صلى الإنسان صلاة مثل العصر أو المغرب أو العشاء أو أي صلاة، فعندما قضيت الصلاة جاءه الوسواس بعد قضاء الصلاة، بعد انتهاء الصلاة، فهذا لا يلتفت إليه إلا إذا تيقن، إلا إذا تيقن أنه ترك ركعة أو ترك ركنا أو ترك تشهدا، فهنا إلا إذا تيقن. أما إذا كان شاك فلا يلتفت إلى الشك. لماذا؟ لأن الشك جاء بعد اليقين، ومعروف القاعدة أن الشك لا يقضي على اليقين، فإن اليقين لا يقضي عليه إلا يقين مثله، فإن جاء اليقين مثله يقضي على ذلك اليقين ويأتي بما يعني نقص من الصلاة. فولان هذا المسألة الثالثة كذلك، يعني مثاله كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، لو شكت بعد السلام هل ترك واجبا لم يلتفت إليه، وما ذاك إلا لأن الظاهر أنه سلم بعد إتمامها، يعني يقينيا. فعلم أن الظاهر يقدم على الاستصحاب، وفي هذا عامة أمور الشرع، يعني الظاهر يقدم على الاستصحاب، هذا في عامة الشرع، يعني إذا ثبت اليقين فلا يزال إلا بيقين، فلا يزال بالشك، لأن الشك أضعف من اليقين، واليقين لا يزيله إلا يقين مثله. مثال ذلك يعني في الثالثة، شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، فلا يلتفت لهذا الشك. لماذا؟ لأن صلى الظهر وانتهى من الصلاة، ثم شك هل صلى ثلاثة أو أربعة، فلا يلتفت إلى هذا الشك لأن الشك وقع بعد الفراغ. لكن إن كان داخل الصلاة هنا، هذا إن كان داخل الصلاة ينظر، إن كان هناك تردد لا ترجيح قبل أن يسلم يسجد، وإن كان هناك ترجيح يسجد بعد أن يسلم. لكن إن كان بعد الفراغ من الصلاة فلا، نعم، يلتفت إليه. قال فلا يلتفت لهذا الشك إلا إن تيقن أنه لم يصلي إلى ثلاث، فإنه يكمل صلاته إلى قرب الزمن ثم يسلم. يعني إذا تيقن أنه لم يصلي إلى ثلاث، يعني فرغ من الصلاة ثم طرأ له الشك ثم بعدها تيقن أنه صلى ثلاث، هنا عليه أن يركع ركعة ثم يسجد بعد أن يسلم، وهذا كحديث ذي اليدين. نعم، فإنه يكمل صلاته إذا قرب الزمن ثم يسلم، لأن قلنا بأنه يجب أن يكون الفاصل قليل، هذا رأي شيخ العثيمين. أما شيخ الإسلام فإن الفاصل لا ينضبط. ثم يسجد للسهو ويسلم، يعني يكمل صلاته ثم يسجد للسهو بعد ما يسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. هذا قول شيخ العثيمين، لكن شيخ الإسلام ذكرنا سابقا بأن الفصل لا ينضبط، ولهذا قال مسألة مراعاة الزمن الطويل أو القريب لا ينضبط بضابط، كما سبق بينه في كلام ابن تيمية رحمه الله. كذا قال في موضع آخر عند كلامه في من حديث ذي اليدين، ولو لم يرد بذلك شرع فقد علم أن ذلك السلام الذي زاده في وسط الصلاة ثم انصرف منها، يعني ذي حديث اليدين، لأنه صلى في الركعتين لم يمنع بناء الصلاة عليها، فكذلك سجدة السهو يسجدان متى ما ذكرهما. لأن يعني فيه من يقول، يعني القول فيه من يقول أن من نسي سجدة السهو، من نسي سجدتي السهو فإن طال الفصل فتسقطان، في من قال إن طال الفصل فلا تسقطان. شيخ الإسلام يقول أتأتي بهما، لماذا؟ لأن مسألة الفصل ينضبط، والصحيح أنك تأتي بهما، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي عن نسي الصلاة، نسي من نام عن الصلاة أو نسيها في صلاة وحينة يذكرها، وهي من جملة الصلاة، فإذا ذكرها ولو كان بعد سنتين يسجد للسهو. كذلك سجدة السهو يسجدان متى ما ذكره، وإن تركهما عمدا، حتى ولو تركهما عمدا فإنه يجب أن يأتي بهما. فإما أن يقال يسجدهما أيضا مع إثمه بالتأخير، هذا ذكرنا مثلا، يسجدهما مع إثمه بالتأخير لأنهما واجبتان، والواجب لا يسقط إلا بالنسيان، أما إذا تذكره فواجب أن يصليه كالصلاة، إن نسيها أو نام عنها فصلاتها حين يذكرها، حين يذكرها فلا يجوز له التأخير، وإن أخر فيأثم فيجب أن يصليها، كذلك سجود السهو. وقوله وإما أن يقال الموالاة شرط فيها، أي أن يؤتى بالسجدتين عقب الصلاة، الموالاة يأتي بعد الصلاة مباشرة، ولهذا من اشترط الموالاة إن طال الفصل فلا يأتي بها تسقط، لأنه اشترط الموالاة، من لم يشترط الموالاة فتبقى في الذمة ولا يسقط عنه الطلب. قوله أما من أن يقال الموالاة شرط فيها أن يؤتى بالسجدتين عقب الصلاة مباشرة مع القدرة، وإنما تسقط أي الموالاة بالعذر كالنسيان والعجز، كالموالاة بين ركعات الصلاة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وستر عليه. فلهذا حتى وقلنا بشرطية الموالاة فإنها لا تسقط، لماذا؟ إن كان نسيها فيصليها حين يذكرها، وأما من تركها عمدا من قلب الموالاة فتبطل لأنها شرط حولا. هذا يعني الحالات الثلاث الأولى هذا ليس عليه سجود سهو. أما الشك في غير هذه المواضع الثلاث فإنه معتبر. يعني الشك في المواضع الثلاث السابقة غير معتبر، قلنا بأنه ليس عليه سجود السهو. وأما الشك في غير المواضع الثلاث التي ذكرت فهو معتبر، ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين أو حالين. طبعا قلنا الشك مع التردد والشك مع ترجيح. سمعتوا؟ وقوله الحال الأولى أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده، يعني شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فترجح الثلاث يجعلها ثلاث، ترجح الأربع يجعلها أربع، صلى واحدة أو اثنين فترجح الواحدة يجعلها واحدة، ترجح اثنين يجعلها اثنين، فيتم عليه صلاته. وطبعا متى يسجد؟ بعد أن يسلم، يسلم ثم يجد يساء ويسلم بدون تشك. مثال ذلك شخص يصلي الظهر فيشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، لكن ترجح عنده أنها الثالثة يجعلها الثالثة يزيد واحدة، فإنه يجعلها الثالث فيأتي بعدها بركعة يسلم ثم يسجد ويساء ويسلم. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، رواه البخاري. إذا شك أحدكم في صلاته قال هنا فليتحرى الصواب، يعني إن صلى أو إن شك صلى ركعتين أو ثلاث، فإن كان ترجح عنده اثنين يجعلها اثنين، ترجح ثلاث يجعلها ثلاث، فيتم صلاته ويسجد بعد أن يسلم لأنه ترجح عنده أحد الأمرين. هنا والحالة الثانية ونختم لأن فيه هذا الباب نقسمه إلى درسين إن شاء الله. الحالة الثانية أن لا يترجع عنده أحد الأمرين فليعمل باليقين، يعني شك هل صلى اثنين أو ثلاث هذا يجعله اثنين، هل صلى ثلاث أو أربع يجعله ثلاث كما سيأتي، فليبني على ما استيقن وليطرح الشك. صح ولا لا؟ إذن أن لا يترجع عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ويزول السهو قبل أن يسلم. إذا تحرى الصواب يسجد بعد أن يسلم، لكن إن شك ولم يتحرى الصواب فليبني على مستيقن هنا يسجد قبل أن يسلم، يسجد قبل أن يسلم. هذا مثاله شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثالثة أو هل هي الثانية أو الثالثة يجعلها كم؟ الثانية. صلى العصر وشك هل هي الثالثة أو الرابعة يجعلها الثالثة. لماذا؟ لأن الثالثة يقينية والرابعة شك، إذن فيطرح الشك الرابعة يطرح، فيتيقن في الثالثة ويأتي بركعة ثم يسجد قبل أن يسلم. ولم يترجع عنده أنها الثانية أو الثالثة فإنه يجعله الثانية فيشهد الشهود الأول ويأتي بعده بركعتين ويسجد للساوية ويسلم، يعني يسجد قبل أن يسلم. والدليل هذا الحديث ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، شك كم؟ أربعا، وليبني على مستيقن وش؟ ثلاثا. ثلاثة يقينية لكن أربعة يعني شك بين الثلاث والأربعة، اليقين الثلاث والأربعة شك، فليطرح الرابعة وليأتي بركعة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا يعني كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، إن صلى خمسا يعني في الصلاة فإنه شفعنا له صلاة. يعني كيف صلى خمسا؟ شك ثلاث أو أربعة يبني على اليقين، لكن ممكن أنه صلى أربعة، ماذا يفعل؟ زاد ركعة ثم زاد سجود السهو، إذا زاد سجود السهو معناه صلى ستة، معنى هذه الاثنين تولي شفع، فهمنا؟ شفعنا له صلاته، صلى خمسا شفعنا له صلاته. فإن كان صلى إتماما لأربعة، يعني إذا كان صح صلى ثلاث زاد واحدة صلى أربع، هذا تمت صلاته. ولهذا قال وإن كان صلى إتماما لأربعين كان ترغيما للشيطان، يعني سجدتين السهو ترغيما للشيطان. إن صلى خمسا زاد سجدتين السهو كانت شفعا، فهمت هذا؟ وإن صلى أربعا حقيقة في نفس الأمر كان ترغيما للشيطان. ويعني للحديث بقية، نترك المسألة الأخرى في الشك للدرس القادم إن شاء الله. والكتاب القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله كيف؟ الإنسان شكل كبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر حتى ولو سهوا، فهمت؟ لا، فيها إعادة، مش سجود سهو، ما فيها سجود سهو، يعيد الصلاة كلها، فهمت؟ يعني ترك تكبير الإحرام سواء كان عمدا أو سهوا فتبطل بها الصلاة، لأنها ركن، ركن الأركان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واضح.